إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر ما ذكرناه من حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلافته أو استخلافه من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر أيامه. وقد رأينا كلام أبي بكر وهو يزكي عمر بن الخطاب ويأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أو يستشيرهم في الوقت نفسه، يأمرهم ببيعته، فقد اختار لهم خير أهل الله سبحانه وتعالى كما قال: خير أهلك. فكانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه خلافة إجماع، لا افتراق ولا اختلاف بين الصحابة في تولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأننا رأينا من قبل خلافة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع بين الصحابة في خلافته، الخلاف الذي وقع بين الصحابة، وكان خلافا يعني طفيفا إن صح التعبير وقصير الوقت، لم يكن خلافا معمقا أو خلافا أدى إلى مشاكل كبيرة يعني بين الصحابة، وإنما كان الخلاف بينهم طفيفا وقصيرا. ثم تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسموا الخلاف في مهده في بدايته. فخلافة عمر رضي الله تعالى عنه كانت بالشورى، بحيث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاور الصحابة رضي الله عنه واحدا واحدا، يزورونه وهو في فراش مرضه في الأيام التي سبقت موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستشارهم واحدا واحدا، فكلهم رضوا أن يكون عمر خليفة المسلمين. ثم كتبوا الكتاب، كتبه عثمان، ونشروه على الملأ، قرأوه على الأسماع، وبايعوا عمر بن الخطاب. وأبو بكر لم يمت بعد، يعني في اللحظات الأخيرة لم يمت بعد، يعني بايعوه في الحياة أن يكون خليفة المسلمين بعده. وكنا وعدناكم أننا نقرأ بعض النصوص في ذلك، وهذا سبق وأشرنا إليه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن خلافة العمرين كانت بالنص قبل أن تكون بالاختيار والشورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في غير ما موضع أنه سيكون أبو بكر ثم عمر خليفة للمسلمين، وكان يزكيهم عليه الصلاة والسلام في حياته، في حياته عليه الصلاة والسلام كان يزكيهم ويثني عليهم ويشير إلى أنهم، يعني بالإشارة إلى أنهم هم يعني الخلفاء من بعده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدا وترك الأمر، وإن كان هناك كلام بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب كتابا يولي فيه، ولكن الذي اعترض على هذا الأمر هو عمر. عمر خلى الأمر هكذا يعني مفتوحا حتى يختار المسلمين من شاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة لا ينبغي أن نزيد عليه، كان في حال المرض وفي حال كذا لا ينبغي أن نفتح، كان يرى هكذا أنه لا يفتح هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش المرض رضي الله عنه. ولعل هذا المسألة إن شاء الله تأتي مستقلة بحول الله نشير إليها، ونشير للرواية في مسلم حيث النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يكتب بشيء للصحابة في الخلافة. إذن من النصوص التي تشهد على خلافة عمر ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن بعض الآيات نزلت من سورة التوبة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. تعرفون الغزو، غزوة تبوك هي آخر غزوات اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فيها المخلفين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان منافقا ومنهم من كان صحابيا مخلصا، ولكن دات أمور الدنيا واشتغال بالدنيا فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت التوبة انتحهم في نفس الصورة. ولكن منهم منافقون تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما خرجوش معاه واشتغلوا بدنياهم وقالوا بيوتنا عورة إلى آخره. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال أو كذلك قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والآية من قبل، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا، هذه آية قبل، معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فالله سبحانه وتعالى نزل ذما لهم وأنهم لن يخرجوا بعد هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني لما جهز تجهيز انت أسامة وكذا إلى آخره باش يخرج للروم توفى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آخر غزوة. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات مستقبلية، ذكر آيات بعد هذه، ذكر آيات مستقبلية بمعنى ستكون هناك غزوات أخرى مع المسلمين، يعني مع خلفاء المسلمين سيخرجون ولاة الأمور من المسلمين سيخرجون، وتكون غزوات مع الروم مع الفرس ومع أهل الردة ومع كذا إلى آخره، ولكن لا بد من طاعتهم وحذار أن تتخلفوا عنهم. أما مع النبي صلى الله عليه وسلم فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، في إشارة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سيغادر هذه الدنيا وسيكون من ورائه خلفاء، وهؤلاء الخلفاء ستكون معهم غزوات. فقال الله سبحانه وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. طبعا هذا في الفتح. فهذه الآيات يقول العلماء كما جاء في غير ما قال أخبر كما هو نظرا قل عن الضر المنثور في التفسير بالمأثور، قال فأخبر تعالى أنه سيدعوهم غير النبي إلى قوم صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون، ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر العظيم، وتوعدهم على عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم. بمعنى أنه سيدعوهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيدعوهم إلى القتال، وعليهم أن يطيعوا، وراح يقاتلوا قوم أشداء، إما أن يكون الإسلام أو يكون القتال، فحذاري التراجع والتخلف. قال أبو محمد بن حزم في الملل وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان. ما كانش واحد دعا، ماذا دعا يعني الأعراب للقتال، للقتال بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فإن أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود العنسي وسجاح وما إلى ذلك وطليحة والروم والفرس وغيرهم، هذا دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. إذن كان قتال، ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس كما سنعرف إن شاء الله، وعثمان دعاهم إلى قتال الفرس والروم والترك. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني ذكرهم بهذه الآيات أنه سيكون هناك قتال في مستقبل الأيام والسنوات في حياة المسلمين، والأمراء يدعون هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ستكون لهم دعوة إلى القتال مرة ثانية، إلى أقوام أولي بأس شديد وأقوام يعني أصحاب يعني جلد وصلابة، فتقاتلونهم أو يسلمون، ولا بد عليكم أن تطيعوا ماذا؟ ولاة الأمور يومها. فكان ولاة الأمور يومها هم أبو بكر وعمر وعثمان. وكأن هذه الآية، وهذا بالواقع، لأن بعض الناس قد يقول كيف عرفنا أن أبو بكر وعمر في هذه الآية، نقول الواقع أثبت بعد هذا أن ولاة الأمور على الأرض هم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان. لأن ممكن الروافض يقول لا، ولاة الأمور كانوا ناس آخرين، الإمامة عندهم مثلا، يقول لك الإمامة عندنا، احنا عند علي، هذو ما نستعرفوش بالإمامة انتهم. نقول الإمامة ما كان على الواقع لا ما كان في الخيال. انتم الكلام اللي تكلموا فيه في الخيال، هل كانوا أئمة واقعا؟ لم يكونوا أئمة في الواقع، أئمتكم الذين تذكرونهم لأنهم كانوا أئمة، إلا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إماما في الواقع في الأرض. أما الأئمة المذكورين هنا وهنا عند الطوائف، هذه كانت في الخيال، كلام نظري. أما أبو بكر وعمر وعثمان، الله تعالى الذي أنزل هذه الآيات هو الذي مكن لهؤلاء أن يكونوا خلفاء في المسلمين واقعا، فكانوا هم الولاة وكانوا هم الخلفاء. فهذا دليل صريح على أن الله تعالى عنا أولئك وأشار إلى أولئك وأراد أولئك، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا خلفاء للمسلمين واقعا وبالنص. نعم. إذن قال فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان، هذا كلام ابن حزم، فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا، وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم. لأن الله تعالى وش قال في القرآن؟ قال فإن تطيعوهم يؤتكم الله أجرا حسنا، وهذه إشارة لمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون واليا على المسلمين، يكون واليا على المسلمين وجبت طاعته في كل الأمور ومن بينها هذا القتال. أما من الأحاديث التي أشارت إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أنزع بدلو، هذا الحديث الذي مر بنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع ماذا؟ بالدلو من قليب يجبد الماء ويسقي. قال فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن. وقلنا أن هذا التفسير دليل على أنه سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وتكون حياته قصيرة، ولعل يكون الأعمال والأشغال متعه بالنسبة لما بعده من عمر ربما قليلة. فجاء كان نزعه ضعيفا، وتلك يعني الدلاء اللي نحاها من يعني الماء الذي استقاه من البئر كان قليلا بالنسبة لما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على قصر مدته ودليل على طول مدة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان هذا يكمل هذا في العمل، وهذا مهد وهذا قطف كثير من الثمار التي غرسها أبو بكر من قبله. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على خلافة أبي بكر وعلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا نطيل. الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما يعني ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني رحمه الله وصحيح ابن حبان رحم الله الجميع وابن أبي شيبة. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ بالصراحة دل الحديث دلالة صريحة على أحقية خلافة عمر رضي الله عنه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بهدي عمار يعني بسنته وهديه وسلوكه، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وهذه كلها في مناقب من في مناقب الصحابة ومدحا للصحابة وذكر يعني خصال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الشارح المناوي في فيض القدير بعدما ذكر بعض الأمور اللغوية قال فأمره صلى الله عليه وسلم فأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلا لأن يطاعا، نعم، فيما يأمران به وينهيان عنه، يعني أبو بكر وعمر، المؤذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهما وإماء لكونهما الخليفتين من بعده، وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين ما فطروا عليه من الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخير، ولذلك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء، وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كلامه بمعنى شرح الحديث أن هؤلاء يعني صراحة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر وعمر. ولعل هذا الكلام في بعض الأحيان إحنا عندنا أهل السنة قد يقول الإنسان منا، يعني الواحد منا، ما الداعي يعني إلى ذكر هذا؟ طبعا إحنا بالنسبة لنا هذا أمر مسلم، أبو بكر وعمر هذا يعني حاجة كشرب الماء عندنا، يعني أمر عادي وسهل جدا أن يعني يعتقده كل أحد منا، وسهل جدا معرفة وعلم أمر خلافة المسلمين وأنها كانت في بادئ الأمر في أبي بكر وعمر ورضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا لا يطرح إشكال عندنا البتة، ما هيش حاجة يعني لتطلب منا باش نوقف عندها كثيرا. ولكن لما ينظر الإنسان في وقت مثل هذا، وقت رانا في القرن الرابع عشر وداخلين في القرن الخامس عشر، رانا 1433 الآن، رانا سنة هجرية جديدة، لما تشوف اليوم للناس راح تتطور وتطلب الأحسن، احنا رانا نفتحوا ملفات الخلاف والاختلاف الموجود يعني عنده سنين بل قرون، يعني يفتح الآن تلقاه حتى في الشاشات الآن في القنوات، تبقى مثلا فايت 20 قناة ولا نتاع الشيعة وتاع الروافض تتكلم غير على هذه القضية نتاع الإمامة، شكون اللي كان أحق بالإمامة، أهل البيت ولا أبو بكر وعمر؟ ما زالت الناس الآن في هذا القرون يعني القرن بل القرون المتأخرة بلك ما بقاش للأرض باش تخلص وتنتهي، يعني بقدر ما مضى منها يعني من الزمن لم يبقى الشيء الكثير، على حساب العلامات الكونية يعني أنه لم يبقى شيء، الناس في عهد تقبل على الله سبحانه وتعالى وربما تصححها، ليش خوض انت بالأمور للخطوط العريضة، قال الإنسان المهم تقوى الله المهم كذا، ما زلنا احنا نناقشوا في قضية هي الإمامة الآن، ما راهي عندهم ما راهي عندنا، الإمامة اليوم في العصر نتاعنا له الإمامة ذهبت منذ زمن، يعني الناس راها في الديمقراطية والدستور والانتخابات والقانون نتاع نابليون والقانون نتاع الانجليز، والناس راها يعني مسلمين راحوا بعيد يعني، والناس ما زالها الان يقول لك هل الإمامة عندكم؟ يا ودي ما هي عندنا ما راهي عندكم اليوم، تا يقول لك الإمامة هل شكون احق بها، فلان ام فلان، ويلعنوا ابا بكر ويلعنوا عمر رضي الله تعالى عنهم ضرك على الملأ في الشاشات والقنوات، والناس تناقش في الآيات هذه إذا صحيحة في أبي بكر وعمر ولا صحيحة في علي ولا صحيحة في، رأيتم؟ هذا لا يعني أننا نفوت وإحنا على الخلاف، هذا عادي، لذلك نركز على هذا الأمر، ما نقولوش بلي هذا الأمر يستهان به، نقولوا هذه المسألة درك ما بقيناش نتكلموا فيها وإحنا لا ما نفهموش الفهم هذا، وإنما أقول نركز عليها، لأن بالنسبة لنا الآن عقيدة كيوصل الوقت أنهم يفتحوا ملف نتاع سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقت يعني كهذا، في زمن كهذا، دليل على أن الناس عندهم يعني حقد دفين منذ زمان، توارثوه ورثوه الحقد الدفين هذا، يعني قادرين يتجاوزوا على هذا الأمر في الوقت، لأن المسألة ما هيش مطروحة أصلا، قضية الإمامة من عدمها. الناس الآن راهي المسألة في الإسلام، هل يحكم الإسلام أو لا يحكم؟ القضية الآن هل الإسلام يصلح باش يسير البشرية ولا ما يصلحش؟ الناس الآن هم يخموا، نرجعوا للماضي الآن، هل الإمامة كانت لفلان أو لفلان؟ الآن الإسلام راح، ها نرجعوا للإسلام، يعاود يولي الإسلام لحياة الناس سواء أهل السنة ولا الشيعة. الإسلام عند الشيعة راح منذ زمن، الإسلام في واد وهما في واد، الآن حتى أهل السنة راهم في واد والإسلام في واد. الإسلام الآن غير، قضية الإسلام غير مطروحة أصلا الآن، يقول غير نحيها هذه جانبا. فتصور لما يكونوا قنوات بالعشرات، ولا أبالغ في هذا، يطرحوا غير هذه المسائل ويفتحوا غير هذه المسائل. إذن احنا لما نتكلموا هذا الكلام يعني نتكلموه عن قناعة، يعني الإنسان لما يتكلم لازم يرفد هذه المعلومات هذه ويحفظها جيدا، بالقضية نتاع خلافة أبي بكر وعمر وكانوا أئمة في الواقع ماشي في الخيال. الآن لما نجو نقولوا من كان إماما في الزمن الفلاني، شكون تقول؟ تقول لي فلان من أئمة الشيعة، وهذا كان إمام في الأوراق هكذا في الخيال عندهم، كما الآن عندهم إمام، وراء الإمام هذا غايب، يقول لك الإمام الغائب، اللي غايب إمام، خليفة، رئيس. قضية الإمامة هنا كلمة إمام بمعنى هو الخليفة، الإمام هو الخليفة، مش إمام الصلاة، مش المقصود إمام الصلاة، الإمام بمعنى هو الخليفة. كي تقولهم الآن هل عندكم إمام، يقولك نعم كاين إمام ولكن غايب، بصح يسمع واش رانا نديرو، يسمع واش رانا كذا، ولكن مازال ما خرج، المنتظر. هما الأئمة تاعهم قاع منتظرين من زمان العسكري، فالأئمة غايبين ما همش موجودين. وشكون اللي يحكم مكان الإمام؟ يقول لك ما كان حتى واحد يحكم مكان الإمام، ولكن هذو راهم كما نقولوا احنا انتقاليين، هذو اللي راهم درك الآن آية الله كذا وآية الله الخميني وآية الله كذا، فهم هذو يقول لك هذو راهم يعني انتقاليين، ما همش أئمة حقيقيين، ولكن هم يسيروا في المرحلة الانتقالية، داك راك شايف في المرحلة الانتقالية ريثما يجي الإمام الحقيقي هو اللي يشرع الأمور. وكما مر بنا حتى نهار اللي جاء الخميني وش قال لهم؟ قال لهم لا لا نديروا ولاية الفقيه، داروا هذه ذكرتها لكم، داروا ولاية الفقيه، ولا الآن آية الله هذا اللي راهو حاكم الآن الجانب الروحي في الجمهورية هو اللي يمثل الإمام الغايب، ويبرم الحروب والسلم ويدير أمور ويقيم الأحكام ويشرع الجهاد إلى آخره. هي مفروض هذا الأمور ما تكونش عندهم هما، ما تكونش عندهم هما، ما يقدر يحرم حاجة، حتى الخمر يقول لك الزنا والخمر وكذا يقول لك ما نجمش تهضر فيه حتى يجي الإمام الغائب. فهما مضيعين شرائع يستنوا حتى يجي الإمام الغائب، ولكن لما جاء الحيلي هذاك تاعهم قال لهم لا لا، قال لهم ديروا ولاية الفقيه، فالفقيه يقوم مقام الإمام الغائب ويدير واش يحب ولا يسأل، يسأل الناس ولا يسأل رب هذا، ولهذا يديروا واش يحبوا. وما زالهم يفتحوا هذه الملفات في هذا الوقت، يضحكون على ما أدري على الأذقان ولا يضحكون على عقول الناس في زمن كهذا، وكلام يقال على ملايين المشاهدين اللي شاهدوهم عبر القنوات. هذا هو الدين الجديد، ويسبون أبا بكر وعمر. ولهذا احنا رجعنا إلى هذه الأمور، خاطر بعض الناس يقول لك علاش هذه الأحاديث وهذا الكلام، احنا مفروض هذا الأمر يعني مفروغ، ولكن الكلام بالتفصيل على هذه الطوائف اللي تسب الصحابة وتسب أبا بكر وعمر وعثمان. الكلام سيأتي إن شاء الله في سيرة عثمان إذا أبقى الله تعالى في أعمارنا. فنتناول هذا الكلام في سيرة عثمان وسيرة علي رضي الله تعالى عنه بالخصوص. إيش تعرف باللي يعني هذه الأفكار هذه الضالة ما زالت موجودة إلى يومنا، يعني ما كان حتى حاجة. إحنا ننساو أهل السنة رحماء بالخلق، ننساو المسائل هذه، ما تكلموش فيها بزاف وما نعرجوش عليها، بدليل أن بعض الناس اليوم من أهل السنة نحسبهم من دائرة هذه الواسعة أهل السنة يقول علاش تفتحوا أنتم الملف هذا مع الشيعة وتفتحوا الملف مع الطوائف الضالة وكذا وأنتم راكم. لا، وإنما هم الذين فتحوا. كيف فتحوهم؟ احنا نكونوا مشتغلين بأمور يعني هذه أمور اعتقادية خلاص مرت، حسموا فيها السلف زمانا انتهى الأمر، ما نفتحوهاش. ولكن لما تشوفهم هما أنهم ما ينساوش هذه المسائل يفتحوها في كل وقت، ويشككون المسلمين في كل وقت في من كان يعني محيطا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، تشكك في الرجال اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملهم في أمور كثيرة من الدين، واللي احنا نشوفوهم هما الدين يعني هما الأدلة على الله سبحانه وتعالى، تشكك فيهم عندها تريد أن تهدم الدين. في هذه الحالة الأمر خطير، لابد احنا كذلك. ولهذا إن تسكتوا نسكت، ثم ما تسكتوش كيفاش احنا نسكتوا؟ لهذا بعض الناس من ربما عندهم نوع من السذاجة، ما زال ما وصلوش المستوى معرفة الخطورة التي نعيش فيها مع هؤلاء، يقول خليهم هما يهضروا، احنا ما نفتحوش هذا، احنا الأخوة بيناتنا كذا كذا كذا. الأخوة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد ما نحسموا الأمور. ما تقدرش انت تدير المصافي على الخز أكرمكم الله، على الماء القذر. تجي انت دركا احنا يا مثلا ما ادري يعني ما تقدرش تعمر انت في بدون انت قاذورات الماء الصافي، انت بدون اللي تسيق به الدار وتفرغ به الخندق أكرمكم الله يعني وقدس الله هذا البقعة والوجوه، امين. تروح تعمر فيه انت الماء الصافي وتقول الناس شربوا، لازم نغسلوه. الى هذاك واش عندنا؟ هذاك واش كاين بدون يعني دلو؟ نغسلوه مليح، نصفيوه مليح، ومن بعد نعمروا فيه الماء الصافي. ما كي دير الماء الصافي نتاعي على الكدر على الاوساخ، دير الماء الصافي هذا فيه ضرر، الناس ما طاش دينها. فلا بد من تصفيه الامور، بعد ذلك تكون الاخوه وتكون المحبه وتكون كذا. ولكن هؤلاء يريدون منا ان نتشيع، ولا يريدهم أن يتقربوا منا فيتسننون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. حبوا من العالم نكونوا شيعة روافض. لذلك التقارب هذا كذبة من الأكذوبات، يقول لك التقارب بين المذاهب الإسلامية. واش تتقارب؟ تتقارب مع ممكن نديروا فقه واحد في هذا الزمن، قال مثلا مدرسة أبو حنيفة والشافعي ومالك، تعالوا الآن أحاديث موجودة ومحققة والحمد لله العلم الآن بلغ مبلغه، تعالى يندروا فقه واحد هكذا وماذا، ويتبقى القضية واسعة للناس، ما نقدروش نضيقوا عليهم. هذا في الأمور اللي راها من كتاب الله وسنة رسول الله. وشوفوا الأمر هذا اللي ممكن فيه التقارب يبقى الخلاف، فباب والخلاف فيه في أمور فرعية، فما بالك ماذا لما يكون الأمر متعلق بظلال، يعني بظلال من الشيعة. ما تقدرش يكون التقارب بيننا وبينهم في أمور أصولية، يعني في أمور تاع دين تاع عقيدة. لذلك ذكر هذه الأحاديث في هذا المجال مهمة جدا. يعني الحديث الرابع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أذفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا شفناه في فضل علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يشرب اللبن، والشيء اللي بقى أعطاه العمر، فقالوا: وش أولت هذا؟ وش فسرت هذا المنام يا رسول الله؟ قال: ماذا؟ قال: علم. العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه وأرضاه. كنا علقنا على هذا الحديث من كلام ابن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، كأن ميزان نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود والترمذي وهو صحيح. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل الصحابة: شكون فيكم اللي شاف منام هذه الليلة رؤيا، شاف حاجة في المنام؟ فقال رجل: أنا رأيت يا رسول الله. احكي ماذا رأيت؟ قال: رأيت ميزان ينزل من السماء، وزنت أنت يعني رسول الله في كفة وأبو بكر في كفة، فرجحت أنت يا رسول الله بأبي بكر، يعني أنت كنت ثقيل على أبي بكر في الميزان. ثم وزننا ماذا؟ عمر وأبو بكر رضي الله، فكان أبو بكر ثقيل في الميزان على عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم رفع الميزان، ترفع الميزان هذا. قال: فرأينا وجه يعني الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عليه، لأن بعد أبو بكر وعمر وقع ما وقع من الأمور والفتن بين المسلمين، يعني في حياة المسلمين. ففي هذا الحديث إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل، يعني ترتيب يجي النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبو بكر ويجي عمر. قال: فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان في الحديث لم يذكر عثمان، ولكن في شرح عون المعبود شرح سنن أبي داود أذكر هذا الكلام، قال: ثم عثمان رضي الله عنهم. لهذا قال الثلاثة في الفضل، إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل، المقصود هنا مشي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، هو قال هذا الكلام أجمعين، كما أن الحديث تضمن الإشارة إلى أحقية خلافة عمر رضي الله عنه وأنه يلي الخلافة بعد الصديق، في إشارة إلى خلافة يعني عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقوله في الحديث: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما علم صلى الله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر، يعني فيه إشارة إلى أن رفع الميزان في الرؤيا أنه سيكون هناك خلاف بين المسلمين وتكون فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرها ظاهرا وباطنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليل في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، السمن والعسل يعني تنطف بمعنى تقطر. نعم، قال: والظلة يعني الظلة كالسحابة في المنام، وتقطر ماذا؟ بالعسل والسمن. فأرى الناس يتكففون منها، يعني أرى الناس ماذا؟ يلتقطون بأكفهم منها باش يشربوا يعني. فالمستكثر والمستقل، منهم اللي شرب بزاف ودى بزاف، ومنهم القليل المستقل. وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، السبب نقول إحنا كاش وسيلة هكذا كالحبل وغيره، نعم، إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، يعني هذا السبب الممدود إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم شد فيه طلع، قال: رأيتك يعني. قالوا: بعد جاء راجل من بعدك شد في هذاك السبب فكذلك عالى وطلع وصعد، وجاء الرجل الثالث انقطع به نوع الماء ثم وصل للمكان هذا. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لا تدعني فأعبرها، يعني خليني ماذا نعبر هذا الرؤيا، خليني نعبر نفسها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبرها، بمعنى ماذا؟ عبر هذه. قال: أما الظلة فالإسلام، أما الظلة الظلة فالإسلام، يعني السحابة هذه فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، يعني كاين هذاك القرآن للناس لقات الحلاوة نتاعو وراها تشد تستكف، فالمستكثر والمستقل كاين اللي يدا بزاف واللي يدا قليل، قال هذاك القرآن الكريم. نعم. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض في الحق، يعني هذاك الشيء اللي راه ممدود من السماء كالحبل ولا شيء آخر، سبب ممدود من الأرض للسماء وتعلقت به وطلعت، فهذاك الحق الذي أنت عليه، الذي أنت عليه تأخذ به فعليك فيعليك ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، بمعنى هذا الشيء اللي يوصل للعلو هو الحق ليرفد صاحبه للسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأول، ثم جاء رجل بعده، ثم جاء رجل بعده، ولو بشيء من الصعوبة، إلا أنه وصل إلى ذاك المكان. فأخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال: يعني أصبت، هذا هو الصواب، ولا راني خاطئ في التعبير انت حاضر الرؤيا. قال رسول الله: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. قال: لا ما تحلفش، لا تقسم، يعني أنا قال والله غير تخبرني. وانتهى الحديث عند هذا، رواه مسلم. تضمن هذا الحديث الإشارة، هذه بعض الكتب التي شرحت هذا الحديث، تضمن هذا الحديث إشارة إلى أحقية خلافة عمر رضي الله عنه، ووجه ذلك أن قوله في الحديث: ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، هو أبو بكر رضي الله عنه، وقوله ثانيا: ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، إشارة إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعدك؟ قال: فأتيته فسألته فقال: إلى أبي بكر. فأتيتهم فأخبرتهم فقال: ارجع إليه فسله، فإن حدث بأبي بكر حدث، فإلى من، يعني إلى من ندفع الصدقات؟ فأتيته فسألته فقال: إلى عمر. فأتيته فأخبرتهم، يعني والحديث في المستدرك، والحديث صحيح الإسناد ووافق عليه الذهبي. قال يعني بنو المصطلق هذه قبيلة، بعثوا أنس رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم راح من الدنيا هذه وتوفاه الله سبحانه وتعالى وغاب، من إلى من ندفع الصدقات؟ لمن نعطيه الصدقات نتاعنا والزكاة، يعني المقصود الواجبة. قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: تلقاو أبا بكر بعدي، مدوها لأبي بكر. قالوا: إذن زيد اسقسيه واسألوا، إذا كان أبو بكر ماذا صار به شيء وحدث به حادث، إلى من ندفع الصدقات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى عمر، إلى عمر. قال: واشتمل هذا الحديث على الإشارة إلى أحقية ماذا؟ خلافة عمر رضي الله عنه، وأنه يلي أمر المسلمين بعد وفاة الصديق رضي الله تعالى عنه. ومما دل على أحقية خلافته رضي الله عنه اجتماع الصحابة على أنهم لا يقدمون إلا أفضلهم وأخيارهم، مع قول أبي بكر رضي وعلي رضي الله عنهما فيه. فأما قول أبي بكر رضي الله عنه فهو: اللهم أمرت عليهم خير أهلك. هذا دليل على ماذا؟ على لأن العلماء نقلوا الإجماع على أن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كانت بإجماع الصحابة، وأنه كان خير واحد بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو القائل في عمر: اللهم أمرت عليهم خير أهلك. وأما قول علي رضي الله عنه فهو ما رواه البخاري عن محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ خاف يقول باللي قال اذكر أبو بكر ثم اذكر عمر، هذا علي بن أبي طالب بالرواية في البخاري. ثم خشي أن يقول عثمان، قال: ثم أنت؟ قال: أما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه، يعني قال: أما أنا فرجل من المسلمين، ما دارش نفسه قاع مع أبو بكر وعمر، ما فضلش نفسه مع المفضلين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي اليوم الشيعة والرافضة دارين عليه حكايات وأساطير وخرافات، يعني حتى فرقوا المسلمين على أساس، وهو بريء من كل ما قيل، بريء رضي الله تعالى عنه من كل ما قيل. وليس هذا خلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم ماذا يسعون باش يظهروا أنفسهم ويبرزوا أنفسهم ويديروا خلاف بين المسلمين ويقسموا المسلمين على ماذا؟ على فرقتين أو طائفتين. الصحابة رضي الله تعالى يهضمون ويزرون من أنفسهم، ناس متواضعين رضي الله تعالى عندهم خلق عالي، ما يحبوش يبرزوا على الآخرين ولا يبينوا روحهم على أو يجعلوا روحهم هم الميزان والفيصل للتفريق بين المسلمين. الصحابي ما يرضاش لنفسه هذا الموقع هذا وهذا المكان هذا أبدا، عمره لا يبرز نفسه ويجعل نفسه ماذا في مكان اللي يترك المسلمين يتفرقوا من أجله. هذه أصحاب الحظوظ اللي عندهم حظ النفس، عندهم حظوظ النفس، لا يزرون، تلقى الرجل لا يزري من نفسه ولا يتواضع، هم رجال ونحن رجال، يقول هكذا. هذه كثير من الناس تراها في الناس اللي ما تخلقوش، الناس اللي ما فيهمش يعني علم وما فيهمش زهد وما فيهم في الدنيا هذه، وما حظ النفس يطغى على كل شيء، حظوظ النفس تطغى على كل شيء، لهذا تراه يحب البروز ويجعل نفسه في الموقع نتاع الفرقة. أما الصحابة أبدا يكون هذا خلقهم، أو العلماء الربانيين لما يشوف بلي الناس راح يديروا هو نقطة خلاف ما بينه وبين غيره، ماذا يدخل في غبراء الناس، يخبي روحه ويزري منه ويهضم من حقه، حتى ماذا ما يكونش الأمر يعني بين، حتى توصل بين طائفتين من المسلمين كما رانا نشوفه اليوم، يعني فرق طويلة يعني كبيرة وواسعة يعني ومشرذمة في نفس الوقت، رانا نزيدوا فرقة بعد فرقة. فيقول لا، قال: باباك ما هو إلا ماذا؟ علي بن أبي طالب يقول: باباك يعني بويك ما هو إلا رجل من المسلمين، واحد من المسلمين. ولذلك ما كان يقول ابن المبارك للحسن البصري، قال: إذا أشير للرجل بالبنان فقد هلك، يعني الرجل إذا بدأت الناس تشير إليه فلان فلان يعني بالأصبع بالبنان، إذا خلاص صار يشار إليه فقد هلك. ولهذا الناس يحبوا زمانا العلماء يحبوا يكونوا في غبراء الناس ما يظهروش، وهذا خلق عظيم يعني خلق كبير. فهذه الأحاديث يعني المذكورة دلالة واضحة على أحقية عمر رضي الله عنه. قال الصفرايني رحمه الله في لوامع الأنوار البهية، هذه بعض النقولات، قال: اعلم أن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه مرتبة ولازمة لأحقية خلافة الصديق الأعظم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة على أحقية خلافته، فما ثبت للأصل الذي هو الصديق من أحقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب فيها، فلا مطمع لأحد من فرق الضلالة في الطعن والنزاع في أحقية الخلافة. وقد علم أهل العلم علما باتا ضروريا أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية الصديق الخلافة، ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية، انتهى كلامه. يعني اللي حب يقدح في الخلافة نتاع الصحابة راهو شاذ لا يقاس عليه، شاذ كلام نتاعه ماهوش داخل في الله، لأن الإجماع قام على أن الخلافة للصديق الذي هو الأصل، ثم لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع في ذلك. قرأ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على عمر حين طعن، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحسبه من الشهداء، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الخاتمة نتاعو على يدي المجوسي الملعون كما سنعرف، قتله ضربه بسكين مسمومة في صلاة الصبح وهو يصلي كما سنعرف في آخر حياته، ودخل عليه وهو في الجرح وفي المرض وعلى فراش الموت. دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: دخلت على عمر حين طعن فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، راك من أهل الجنة، وهو منها إن شاء الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين. قال: أسلمت حين كفر الناس. شوف المناقب، يعني ابن عباس يبشره يقول له: أنت أسلمت حين كفر الناس، الناس قاع كفرت أنت كنت مسلم. نعم، وجهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، لما خلاوه الناس أنت وقفت معاه عليه الصلاة والسلام وجاهدت معاه. نعم، قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان. سبحان الله، شوف هذا واش بحاجة. قالوا: أنت ما اختلفوش في الخلافة نتاعك اثنان، زوج ما اختلفوش في الخلافة نتاعك. نعم، يعني هل عمر يصلح ولا ما يصلحش؟ وما ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا، شهيدا يعني لما طعن. ها، فقال: أعد علي، عود لي واش قلت. خطر الإنسان لما يكون على فراش الموت، يا جماعة ربي يثبتنا ويثبتكم آمين، يكون مشغول بأمور. قال: فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله غيره، لو أن لي ما على الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. قال له: كان عندي. قالوا: عاود علي واش قلت. قال: عاود له، أنت كنت كذا حين كذا، وأنت كنت كذا حين كذا، وأنت كنت واش. قال له: شو الجواب يعني، أين نحن من هؤلاء؟ قال: والله لو كان عندي يعني الصفراء والبيضاء، طيب شو الصفراء والبيضاء؟ الذهب والفضة تاع الدنيا كل، نفدي بها نفسي، نفدي بها نفسي من هول المطلع. هول المطلع لما نخرج قياما بين يدي رب العالمين عن الصعيد، قاع الناس تنوض وتلقى روحها في عالم واحد آخر بين يدي الله. قال: لو كان نلقى كيفاش عندي الذهب والفضة تاع الدنيا كل، نفدي بها نفسي الهول تاع المطلع، لأن للقيامة أهوال وللحياة بعد الموت أهوال. فقال: لافتديت به من هول المطلع. وقال أبو نعيم الأصبهاني مبينا الإجماع على خلافة الفاروق رضي الله عنه: لما علم الصديق رضي الله عنه من فضل عمر رضي الله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده وما كان يعينه عليه من أيامه من المعونة التامة، لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره. كلام قال لما كان يعلم من نصيحة عمر، خطر كان معاون أبو بكر الصديق كثير في الخلافة نتاعه، معاونه كثير، لهذا قال لم يسعه يعني في ذات الله ونصيحة لعباد الله أنه يدير واحد آخر مكان عمر، ما يقدرش يدير واحد آخر مكان عمر لما يعلم يعني منه. نعم، وممن نقل كذلك الإجماع أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث بعد ذكر خلافة الصديق باختيار الصحابة وإجماعهم عليه، ثم قال خلافة عمر بن الخطاب رضي الله خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه. انتهى كلامه. وقال النووي في معرض ذكر إجماع الصحابة، وهذا في شرح النووي لمسلم، يعني شرح نعم نووي على مسلم، قال: إجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بالخلافة لعمر، حيث قال: أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة ومنهج السنة هذا كتاب في الرد على الرافضة، في الرد على الرافضة الشيعة عموما وعلى الرافضة خصوصا الذين يطعنوا في أبي بكر وعمر. قال: وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر، فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان، لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم. وقال شارح الطحاوية: وتثبت الخلافة. هذه المسائل دخلت الآن في العقيدة، صارت عقيدة الآن، ما هيش مجرد أمور مختصة بأحكام السياسة، أحكام السياسة وأحكام السلطان، وإنما صارت الآن عقيدة تاع مسلمين ومبثوثة في كتب العقيدة، لأن لما ولى الطعن من الفرق الأخرى صارت هذه المسائل اللي هي فقهية وفرعية صارت ماذا؟ صارت مسائل عقدية. وتثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. هذا كلام الطحاوي. أما خطبة بعض كلام عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة، الآن رأوا تولى الخلافة كما رأينا، بعض الكلام الذي قاله في بداية أيامه، وكانت خطب كثيرة متناثرة، ولكن من بينها من بين ما قال في أول أيامه، فقال بعضهم إنه صعد المنبر فقال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. وهذا الكلام نظن مفهوم، يعني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، يعني بخيل بمعنى يمسك. قال: فاجعلني جوادا سخيا كريما. وروي أن أول خطبة كانت قوله: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم، بعد صاحبي، بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني. يعني ما كانش حاجة تحضرني من أمور المسلمين وأنا حاضر إلا وأنا أتولاها، يعني أتولى حلها، نعم، ما نمدهاش لغيري. ولا تغيب عني فآل فيه من أهل الجزء، يعني الكفاية والأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم. يعني ها الكلام هنا قال: وإذا كان مسألة غابت عليا من أمور المسلمين، يعني نكلف واحد تكون بعيدة عليا، نكلف واحد يقوم بها من أهل الكفاية والأمانة، إذا أحسن راني نحسن ليه، وإذا أساء يعني نعاقبه. هذا من كلامه. فقال: من شهد خطبته ورواها عنه فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا. هذا كلامه يعني، ولهذا سمي الفاروق، الكلام تاعو دائما في أمور تاع الحق، يعني أمور تاع. وروي أنه لما ولي الخلافة أو ولي الخلافة صعد المنبر وهم أن يجلس مكان أبي بكر، فقال: ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. قال: فنزل مرقاة. تصوروا مثلا كرسي كل منبر فيه درج، راح يجلس في الدرجة اللي يجلس فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: من حبش ربي يشوفني في المكان لست أهل، مكان أبا بكر رضي الله تعالى عنه، من حبش ربي يشوفني في هذا المكان جالس فيه. قال: أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر. فنزل مرقات، نزل درجة ويقعد، نزل درجة، درجة الأولى لأبي بكر، درجة الثانية قال: هذه اللي نجلس فيها. نعم، وهذا تواضع سبحان الله العظيم. الناس تحفظ القدر نتاع خاوتها يعني في الغيب ولو ماتوا، يعني ولا لا؟ ترى اليوم لو كان يكون أعدل الناس في الأرض ويجي واحد سلطان بعده ولا أمير بعده، أول حاجة يديرها يقص رؤوس تاع العائلة قاع، قالك هكذا باش ما يخالفني حتى واحد، يبدأ بالعائلة نتاعو يقتلهم قاع، يقول لهم ما يبدلوا اللي يضرك الكرسي هذا، إلا داير كرسي مفضة يقول لهم ديروا كرسي مذهب، وإلا داير الشورى وداير كذا وداير قال بدلوا هذه، أو داير الخضر ديروا لي أنا الأزرق ولا الكحل ولا. ترى الناس يعني ما تحفظش له، ولو يكون هذا اللي قبله من أعدل الناس ويكون من أرحم الناس ويكون من ما أدري الصفات اللي فيه، علاش؟ لأن الناس ما تحفظش الأقدار، ما تحفظش الأقدار. وهذا ولا تنسوا الفضل بينكم. فشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيفاش كانت الأخوة بينتهم، يعني القدر اللي كان بينتهم. نعم. قال: فنزل مرقاة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اقرأوا القرآن تعرفوا به، اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. صح، القرآن عنده أهله لله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. قال: واعملوا به تكونوا من أهله، وزنوا أنفسكم. هذا الكلام نكرره بزاف احنا في بعض الخطب. قال: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. قال: تزينوا، زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. كل واحد يوزن نفسه قبل ما يوزن، قبل ما يحطوه في الميزان. وزن أنت نفسك قبل ما يحطوك في الميزان. وهذا دليل على ماذا؟ على محاسبة الرجل نفسه. يحاسب الإنسان ماذا؟ نفسه يوميا. قال: وتزينوا للعرض. خاطر الإنسان أحيانا يتزين في الظاهر، كيكون عنده عرس ولا عنده معرض ولا عنده ما أدري، فكما يديروا اليوم هذو اللي يعرضوا الأزياء. ولكن الإنسان كاين زينة يتزينها الإنسان باش يعرض نفسه بين يدي الله عز وجل، كاين عرض بين يدي الله عز وجل. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. فيه إشارة إلى أن الإنسان يزين نفسه باطنا، يزين نفسه باطنا، ما يش القضية نتاع ظاهر، لأنه لا تخفى على الله تعالى يوم القيامة خافية يوم تبلى السرائر. إنه لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله. معك حتى واحد يبلغ الحق تاعو لدرجة أن ماذا؟ أنه يطاع في معصية الله. كاش. ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم. الله أكبر. قال: أنا راني محطوط الآن في مال المسلمين، المال العام، خزينة تاع المسلمين، أنا نحط نفسي في هذا المال كولي اليتيم. وعلى بالكم ولي اليتيم يخاف الله تعالى في مال اليتيم. هذا الإنسان العادل، الإنسان العادل والسلطان العادل والحاكم العادل، هو اللي يوضع نفسه في المال تاع المسلمين، كل اللي راه يحرص في المال تاع اليتيم، يخاف ربي في المال تاع اليتيم. فقال: إن استغنيت عففت. إلى عندي واش ناكل واش نشرب، علاش ندلنا المال اليتيم؟ عففت. وإن افتقرت أكلت بالمعروف، كما قال ربي في سورة النساء، أكلت بالمعروف. يجوز للوصي على اليتيم أنه يأكل مع اليتيم، يصرف على اليتيم من مال اليتيم، هو فقير يأكل شوية مع اليتيم بالمعروف. رأيتم؟ قال: هذا هو مال المسلمين عندي، مال المسلمين عندي كالمال تاع اليتيم عند وصي اليتيم ولي اليتيم. انتهى كلامه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، وأن يجعلنا ممن يعتبر ويستفيد ويعمل بما حصل. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا، وأن يبارك لنا في الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل مجلسنا هذا مقتطعا من الدنيا في الآخرة، واجعله في ميزان حسنات.